جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السائل: ما الفرق بين الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة؟ نعم، ما الفرق بين الاستعانة والاستعاثة؟ الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث والمدد والنجدة، والاستعاذة اللجوء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق. فالاستعاذة هو أنك تلجأ إلى الله وتستعيذ به من الشياطين، من شياطين الجن والإنس ومن الآفات كلها. والاستعانة طلب العون من الله أن يعينك على أمور الدين والدنيا والآخرة، تطلب العون من الله. إذا استعنت فاستعن بالله. والغوث الاستغاثة وطلب الغوث، وهو المدد والنجدة في الكروبات في الشدائد، ما ملك إلا الله. يقول السائل: ما حكم أخذ الأموال من المزارات وأضرحة الأولياء؟ ما حكم أخذ الأموال من المزارات وأضرحة الأولياء؟ لا تأخذ شيئا ليس لك، والذي ألقوه ألقوه في سبيل الشيطان، لا يخلف عليهم ولا يجرون، بل هم آثمون وأنفقوا مال الله في غير طاعة الله، وأنت لا تأخذ منه شيء فإنه لا يحل لك. يقول: هل يصرف للفقراء أو في شراء مواد تنظيف للمساجد؟ إيش؟ هل يعطى الفقراء أو يشترى بها مواد تنظيف للمساجد؟ على كل حال، هذا بذل في غير طاعة الله، لكن لعله يصرف في مصالح المسلمين العامة، أي مصلحة للمسلمين عامة، مرافق، فإنه ينفق بها. يقول السائل: ماذا يقال في من يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه بالدعاء؟ لا يجوز ولا يحل أن ترفع يديك بالدعاء عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم قف وقوفا عادي، لا تكسف يديك كأنك في عبادة، لا، أسبل يديك وقل بأدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي. لكن إذا قلت زيادة: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب، لكن بأدب، هذا يكفي، ما يحتاج كتاب زيارة ولا شيء. وإذا أردت أن تدعو، اذهب إلى أي مكان، صل ما سأل الله وادع كما تريد، أما تدعو عند قبره لا. أكثر من سؤال يقولون: هل تسمحون بتصويركم؟ لا سامح الله من صورني ولا عفى عنه وهو بحرج حيا وميت. تسجيل الصوت لا بأس للفائدة، أما تصوير فلا عفى الله عنه، وكل مصور في النار. من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، ليس بنافخ. قل: السائل: رجل مات ويطوف على ضريح في بلاد مسلمة. إيش؟ رجل مات ويطوف على ضريح، ما حكم الصلاة على هذا؟ نسأل الله العفو له، لا تصلي عليه ما دام أنه مات وهو يطوف على ضريح، فلا تصلي عليه. يقول السائل: إذا طلب الحي من الميت أن يدعو له ربه لاعتقاده أن هذا الميت يسمع كلامه، على ما قاله بعض أهل العلم من أن الأموات يسمعون كلام الأحياء، هل هذا بدعة أم هو شرك؟ إيش الكلام؟ أرفع عد. إذا طلب الحي من الميت أن يدعو له ربه لاعتقاده أن هذا الميت يسمع كلامه، إذا طلب الحي من الميت أن يدعو له، هذا دليل على جهله وعلى ضعف عقله وعلى عدم إيمانه أو ضعف إيمانه. كيف تطلب وأنت حي وقادر أنك تدعو ربك تدعو تطلب ميت يدعو لك. الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر وهو حي فكيف وقد مات. وهل الصحابة رضي الله عنهم ذكر عنهم أنه جاءوا إلى الرسول وطلبوا منه شيء بعد وفاته؟ يوم كان حياتون له ويطلبون منه يستغيث لهم يستسقي إذا قلت الأمطار أو مريض يريد أن يرقيه أو يدعو له. أما بعد ما مات ما فعلوا شيئا من ذلك رضي الله عنه، يعرفون أنه ما يملك شيء. فالله عز وجل يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إيش تبغى؟ لو سمعوا ما استجابوا لك. حين أنت الأولى أنك أنت تدعو له، ما تطلب منه يدعو لك، لكن هذا على ضعف العقل وضعف الإيمان. كيف تطلب من ميت وأنت حي تطلب منه ينفعك؟ سبحان الله. يقول هل يصل إلى هل هو بدعة أم شرك أكبر؟ نعم. هل هذا الطلب بدعة أم شرك أكبر؟ لا لا معنى. إذا كان يقول ادع لي فلان ليس يعني لا يدعوه دعاء وإنما بزعمه أنه يخاطب الميت يقول ادع لي، هذا بدعة وسيلة إلى الشرك. قل سأل رجل أحرم بالطائرة وعندما وصل إلى مكة نزع إحرامه ولبس ثيابه ولم يعتمر، ماذا عليه؟ لا يزال محرم، عليه أنه هو الآن محرم سواء خلع ثيابه ولم يخلع. الإحرام لا ينخلع، الإحرام هو عقد النية والإحرام ما ينخلع. والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فعليه أن يعيد ثياب الإحرام ويتجنب المحظورات ويؤدي العمرة التي جاء من أجلها ويذبح فدية بمكة يتصدق بها جزاء ما فعل ويتوب إلى ربه. وإذا صرت ما تبغى عمره ما حجاك ولا أجبرك. يقول السائل الحديث الصحيح الذي فيه عليكم بالسنة والسنوت فإن فيها شفاء من كل داء، ما المراد بالسنة والسنوت؟ إيش؟ السنة والسنوت ما هي؟ السنة؟ نعم السنة؟ نعم. وإيش؟ السنوت. السنوت السنوت؟ نعم ما أدري وش معنى السنة والسنوت. أنا عارف السنة، السنة من السنين. السنة ها؟ تعبير العوام السنة مكي. ما فهمت كلامه. عشبة تسمى السنة ها؟ عشب من العشاب يسمى السنة. السنة السنة المكي. نعم. هل يسمى السنة نبات؟ نعم. طيب هذا نوع من الأدوية ما في بس. هذا سمى السنة المكي عشب يطبخ ويشرب بإذن الله سهل البطن، وبعض الناس يطحنه ويلهمه، هذا اللي احنا نعرف، وهو بإذن الله نافع لكن بقدر لا يكسر منه الإنسان. والسنوت؟ السنوت هو الكمون، كمون يعرفون الناس كلهم، يعني ما لقى من العلم شيء يسأل عنه. لا لا. يقول السائل كيف يمكن إصلاح القلوب؟ ويقول السائل آخر ما هو علاج الوسواس والأفكار؟ إصلاح القلوب بالتوحيد والإخلاص لله وكثرة الذكر والتضرع إلى الله وتجنب المعاصي والإقبال على الله إقبالا صحيح، هذا تصلح، يصلح القلب. وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، لأن القلب ملك الأعضاء. يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فاسأل ربك أن يصلح قلبك وصلاح القلب يكون بالتقى والخوف من الله والرجاء، ترجو رحمتك ترجو رحمة ربك وتخاف عذابه وتفعل بالطاعات وتتجنب المعاصي، فيصلح قلبك إن شاء الله. قل السائل: توفيت والدته ولها راتب في الدولة، فأحضر للبنك شهادة وفاة وما زال الراتب ينزل كل شهر من سنتين، ما حكم المال الذي أخذه وهل يقسم بين الورثة؟ إذا كانت الدولة من نظامها أن من مات توقف راتبه ولا يستحق، فعليهم أن يردوه ويبلغوا الدولة بوفاتها. أما إذا كان من نظام الدولة أن هذا الراتب يمشي للإنسان حيا أو ميت فإنه يقسم على الورثة. قل: هل من السنة الدخول من باب معين للحرم المكي أثناء أداء العمرة؟ سن هل من السنة الدخول من باب معين؟ لا ما فيهم، لكن العلماء يقولون يستحب أن يدخل من باب بني شيبة كما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا تيسر. ولا الباب الحرم له 95 باب، من أيها دخلت جاز إن شاء الله، وستزيد الأبواب أيضا مع التوسع إن شاء الله، وبأيها دخلت وخرجت ما في مانع إن شاء الله ولا بأس. قل: سأل من كان صائما وأراد أن يحرم هل له أن يتطيب؟ إذا أراد الإحرام وهو صائم هل له أن يتطيب لإحرامه؟ يتطيب الإحرام، الطيب ما له علاقة بالصوم إلا البخور، هذا ما يتبخر ما دام صائم. أما العطور ما له علاقة بالصوم، سواء أنت بتحرم ولا أنت في البيت ولا جاي المسجد ما يضر، إنما ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، سواء صائم أنت ولا أو غير صائم، تضع الطيب في جسمك في رأسك لكن ما يقع على الثياب فقط وأنت محرم، وبعد الإحرام خلاص ما تنقل الطيب من جهة إلى جهة أو تمسه أو تطيب من جديد، قبل الإحرام تطيب كما تشاء إلا ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. يقول السائل: ما معنى قول العلماء أن إنكار المنكر إذا تولد منه منكر أكبر أو أشد أنه لا ينبغي أو لا ينكر المنكر؟ يعني إذا خفت أنك إذا أنكرت شيء ربما أن هؤلاء الذي أنكرت عليهم يتمادون ويعملون ما هو أكبر، مثل أن الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم، عدوا بغير علم، يعني لا تسبوا أصنامهم، هي مستحقة للسب، لكنهم يتجرؤون فيسبوا الله، والله عز وجل حقه التعظيم والتقديس والإجلال، فما دام إنك إذا سبيت معبوده أو هذا الشيء الذي يعظمه سيذهب ويسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول، لا تسب، يعني السب هذا ما تستفيد منه شيئا، ادع إلى دين الله بالتي أحسن بدون سب، عبث لا تسب مذهبه ولا تسب، لأنك ربما تسب مذهبه باطل فيسب مذهبك وهو صحيح. يقول السائل: هل سترة المصلي لابد أن تكون عمود من الأعمدة أم هي في كل شيء؟ سترة المصلي أي شيء يحدد موضع سجودك، وكل ما كان رفيع فهو أفضل، لأن المصلي ما يحمي أكثر من موضع سجوده، من قدمك إلى موضع سجودك فقط، من إذا مر الإنسان من وراء هذا الشيء اللي تحدد بسجودك خلاص. يقول السائل قال لي شخصا أنه لا إذا كان لا يجوز الصلاة في مسجد به ضريح وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون كاليهود يتخذ قبور أنبيائه مساجد, قل فلماذا يصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره قبره؟ الله المستعان. هذا سؤال دائما يتكرر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج, فأي مسجد بدفن فيه ميت لا تحل الصلاة فيه, وأي مسجد بني على قبر فلا يجوز الصلاة فيه والصلاة باطلة. نهى عن الصلاة في المقابر. أما وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأولا اعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مدفون في المسجد, مدفون في حجرته عليه الصلاة والسلام, لأن أبا بكر رضي الله عنه روى حديثا لما اختلف الصحابة أين ندفنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي يدفن حيث قبض, فحفروا له ودفنوه في حجرته. هذا أول شيء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, دعا ربه أن يحمي قبره فلا يعبد. ثم إنه أيضا وهو في سكرات الموت قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أو كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك, وأي مكان صليت به فقد اتخذته مسجدا. نرجع نقول لماذا إذن وجد في المسجد؟ نحن عرفنا يقينا أنه ما دفن في المسجد ولا بني المسجد عليه, مدفون في حجرته وحجرته أقرب شيء للمسجد. حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام ليست واحدة, تسع. فلما احتاجوا إلى توسعة المسجد أقرب مكان يدخل في التوسعة ما هو؟ حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام, ومن جملتها وأقربها حجرة عائشة رضي الله عنها التي كان مدفونا بها صلى الله عليه وسلم. وهل قصد إدخال قبره في المسجد قصدا؟ لا, إذن دخل اضطرارا من أجل توسعة المسجد بالحجرات الأخرى. هل ترك قبره مكشوف لمن أراد أن يصلي يتجه إليه؟ لا, الذي قام بتوسعة المسجد وبنائه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه, بنى من وراء الحجرة جدارا مثلث بحيث أن الذي يراه لا يستشعر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. ثم بني من وراء هذا الجدار مثلث هذا الجدار الذي ترونه الآن. إذن بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدرة. ثم إنه لم يقصد إدخاله في المسجد إنما دخل اضطرار, وهذا الاضطرار لا شك أنه استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, فحمى الله قبره وصانه بحيث أنه صار في هذا المكان يحافظ عليه ويصان ويدافع عنه فلا يعبد. قيض الله لنا ولله الحمد هذه الدولة المسلمة تحمي قبره عليه الصلاة والسلام ولا تمكن أحدا يطوف عليه ولا يتمسح به ولا يعمل شيء. فهذا هو الفرق. بين القبور التي في المساجد الأخرى وبين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قبر الرسول ما أدخل في القبر، ما أدخل القبر في المسجد قصدا، ولكن هذا استجابة من الله لنبيه أن يحمي، يحمى قبره حتى لا يعبد. ولذلك عائشة لما قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، لولا أنه خشية أنه في آخر الزمان يأتي ناس يعبدون قبره كان أبرز، لكن وضع في هذا المكان حفاظا عليه، وهذا استجابة من الله لنبيه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أحذر ما أحد يسلم علي أو يحب يقبل رأسي أبدا أبدا.